صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خيرا ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فمع كلمات جامعة من كلام خير البرية، من كلام سيد الخلق، من كلام حبيب الحق، من كلام من أتته الشهادة من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. روى الترمذي في السنن، وابن ماجة في السنن، والبخاري في الأدب المفرد، وأحمد في المسند، وأبو يعلى في المسند، والبزار في المسند، وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر في معجم الشيوخ، والخرائطي في مكارم الأخلاق، والبيهقي في الشعب وفي الزهد، رحمهم الله تعالى جميعا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث حسنه ابن حجر وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع وفي سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجة وفي تخريج أحاديث المشكاة وفي صحيح الترغيب والترهيب، عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من يقبل عني هذه الكلمات فيتعلمها ويعلمها الناس. قلت: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعد خمسا، قال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن جوار من جاورك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من يحفظ الكلمات، من يقبل الكلمات يعلمها، يعمل بها، يعلمها، إذن هي دعوة للتفكر والتأمل والتدبر في جوامع الكلم من النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. اتق المحارم، وفي رواية: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أغنى الناس. وهذه تفسر هذه: اتقاء المحارم بأن يكون العبد ورعا، وإذا تعامل العبد مع محارم الله، أي مع ما حرم الله تعالى بهذا المفهوم النبوي وبهذا المنهج الرسالي، كان قريبا من الله ونحمد الله جل وعلا أن بلغنا رمضان وأخرجنا من رمضان، فنسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان من العام القادم، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في طاعته. واتقاء المحارم هو الصيام الدائم، وأن يجعل العبد بينه وبين ما حرم الله تعالى حجابا مستورا، وأن يحول بينه وبين ما حرم الله تبارك وتعالى خشية الله عز وجل، وأن يكون نظره إلى الناظر إليه أقرب من نظره إلى المنظور إليه، وأن يجعل تقوى الله في السر والعلن وخشية الله في الغيب والشهادة ومعية الله في الخلطة والخلوة. إن الله كان عليكم رقيبا والله بما تعملون خبير. اتق المحارم تكن أعبد الناس، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام تكن أعبد الناس أن يوفقك الله تعالى لفعل الطاعات والمزيد في العبادة وأعمال الصالحات. فالعبد إذا ترك معصية الله على نور من الله قذف الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، فيدفعه ذلك إلى الخوف من الله تبارك وتعالى. كن ورعا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الصحيحين الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ألا إن لكل ملك حما، ألا أن حمى الله محارمه، ألا إنه في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اتق المحارم تكن أعبد الناس. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن الأمس أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. لا تحقرن من الذنوب صغيرها، فالقطر منه تدفق الخلجان، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. كن قنعا تكن أغنى الناس. عند الطبراني يا ابن آدم لو رضيت بما قسمت لك لأملأن قلبك غنى. ولو لم ترض بما قسمت لك لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، فلا ينالك إلا ما كتبت لك. وأصلا لا ينال العبد إلا ما كتب الله، وإنما المراد البركة، فالعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه عند الحاكم، والمراد يحرم بركة الرزق. لما قال الخليل إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال له الله ومن كفر سأرزق المؤمن والكافر يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لا أخالفك في رزقك، ارض بما قسم الله لك، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ارض بما قسم الله هي القناعة، هي القناعة، هي القناعة، فاحفظها تعش ملكا. لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. نسأل الله جل وعلا بما كان يدعو به رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا، واخلف على كل غائبة لنا منك بخير، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. القناعة، الرضا بقسمة الله، وهذا به يقي الله تعالى العبادة من الغل، من الحقد، من الحسد، من الضغينة، من أمراض القلوب كلها. يبارك له الله تعالى فيما رزقه الله. ولذلك تأمل الإرشاد النبوي الكريم، انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، حتى لا تزدري نعمة الله عليك. فمهما كان العبد في الدون فهناك من دونه، مهما كان العبد في الفقر فهناك أفقر منه. قال الغزالي رحمه الله تعالى: مر رجل على رجل شلت رجلاه وفقد يديه وفقد بصره. سبحان الله، لا أيدي يمشي بها أو يبطش بها، ولا أرجل يمشي بها، ولا أعين يبصر بها. قال: وهو يردد الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال: يا هذا بما فضلك الله؟ قال: رزقني الله قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. وهذا فقده كثير من الناس. كن قنعا تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ومعنى ذلك أن العبد إذا قنع بما رزقه الله شكر الله، وإذا شكر الله أتاه الإذن من الله، والإذن من الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر الله زاده الله، هذا معنى. والمعنى الثاني أنه إذا قنع بما رزقه الله أراح الله باله وأذهب الله همه وأزاح الله غمه. وهذا هو الذي يراد من الغنى ومن المال، هذا هو الذي يراد. يكون مرتاح البال، مطمئن القلب، مطمئن الضمير، لا يحقد ولا يغل ولا يحمل ضغينة ولا يكن حسدا على أحد من المسلمين. فبهذا يكن أغنى الناس. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد. والله والله والله ما خلق الإله ولا برا بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. للحديث بقية، ولكن مع وصية النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. والحديث عند مسلم عن أبي أيوب، وفي كتب السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وعند أحمد في المسند، وعند ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، وعند البزار في المسند، وعند الطبراني في المعجم الأوسط. صوم رمضان ثم إتباعه بستة أيام من شوال عدل عند الله صيام الدهر. والمراد بالدهر هنا السنة، لما ورد في بعض الروايات كان كتمام صوم السنة. قالوا ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، فصوم رمضان شهر بعشرة أشهر، وستة أيام من شوال بستين يوما بشهرين، وذلك صيام السنة. ثم تلا صلوات الله وسلامه عليه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا فيه إشارة إلى قبول رمضان عند الله تعالى إن شاء الله، لأن الله جل وعلا قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، في معرض الحديث عن أهل الجنة الذين تقبل الله منهم صالح العمل. واستدل بها هنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: فاحرصوا عليها عباد الله. بل ذكر بعض أهل العلم أنها آكد الصيام وأفضل الصيام في النافلة، ووجهة ذلك أن صوم السنة يعدل كل صوم ورد في السنة في النافلة في التطوع بما فيه من الأجر ومن الثواب. فصيام السنة يدخل فيه صوم يوم عرفة، وصوم يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين ويعدل صيام عامين. يجده من صام ستة أيام من شوال فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. صوم الدهر يدخل فيه صوم يوم عاشوراء، وصوم يوم عاشوراء يحتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى أن يكفر ذنوب عام. يدخل ذلك في صوم الدهر، ويدخل في ذلك من صام ستة أيام من شوال فضل الله يؤتيه من يشاء. يدخل فيه ما كان من صيام شهرين في الثلاثة البيض، يدخل فيه ما كان من صيام أسبوعي في الاثنين والخميس، يدخل فيه ما كان من صيام دوري صوم يوم وإفطار يوم، كل ذلك في صوم الدهر. ومن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. فاحرصوا عليها عباد الله، هي بمثابة النافلة البعدية، بمثابة السنة البعدية لصوم رمضان، إشارة إلى أن العبد لم يتضجر من الصيام، وإنما واظب على الطاعة بعد الطاعة، وطرق أبواب النوافل بعد أن أغلق باب الفرض في رمضان، وجدد عهده مع ربه سبحانه وتعالى، وجدد لذة الصيام. فلئن مضى رمضان وكان عند الله تبارك وتعالى شاهدا للعباد أو شاهدا عليهم، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا رمضان، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيننا على الطاعة والعبادة. فلئن مضى رمضان عباد الله، فها هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يشرع للعباد صوم ستة أيام من شوال، ويجعل في ذلك الأجر العظيم والجزاء العميم والخير الوفير في الدنيا كصيام العام، وفي الآخرة إيذانا بما عند الله من الثواب، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاحرصوا على صوم 6 أيام من شوال، لا تغفلوا عنها عباد الله، صوموها متتابعات أو متفرقات من أول أيام الشهر بعد يوم العيد أو أوسطه أو آخره، فلا يهلن هلال ذي القعدة إلا وقد صمنا هذه الأيام إن شاء الله تبارك وتعالى، ليجزينا الله جل وعلا بما وعدنا رسول الله صادق الوعد الأمين عليه الصلاة والسلام. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. فلنحرص عليها ولنواظب عليها ولنحافظ عليها إيمانا واحتسابا وتصديقا بكلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. نسألك اللهم الإخلاص في القول والعمل، وتقواك في السر والعلن، وخشيتك في الغيب والشهادة، ورحمتك في الدنيا والآخرة، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في السخط والرضا. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم كل إخواننا الذين أصابهم الضرر من جراء السيول والأمطار والفيضان، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همهم، اللهم أخلف لهم خيرا مما فقدوا، اللهم أبدلهم خيرا مما أخذ منهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أرزقهم خيرا وأنت خير الرازقين، اللهم اجزهم على صبرهم خيرا والجزاء عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف همهم وأن يفرج عنهم وأن ينفس كربهم، هو لي ذلك والقادر عليه. نسأل الله لإخواننا المستضعفين في سوريا أن ينصرهم الله تعالى، وأن يعجل بنصرهم، وأن يعجل بهلاك عدوهم. اللهم كل المسلمين في سوريا، اللهم انصرهم على الطغاة الظالمين المعتدين برحمتك يا أرحم الراحمين، بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم أحقن دماء إخواننا في مصر، اللهم ابعد الفتنة عنهم، اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نذكر المصلين بالتبرعات لإكمال المنشآت. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم، وما نقص مال من صدقة. ومعنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم، نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، وعميد كلية قانون بجامعة النيلين. فنستمع له إن شاء الله تعالى في كلمات موجزات عقب الصلاة، وهو لا يطيل الكلام عادة، فنصبر أنفسنا إن شاء الله، عسى أن ينفعنا الله جل وعلا بما يقول. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.